إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. ثم أما بعد أيها الناس، فحياكم ربي عز وجل جميعا وبياكم، وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. أي عباد الله، لقد ألقيت نظرة سريعة في واقع أمتنا في هذه الأيام، فألفيتها قد أكثرت من الشكاوي، ووجدتها قد كثرت عليها البلاوي. فالشكوى من قلة الرزق وغلاء الأسعار، والشكوى من أزمات السكن، والشكوى من مشكلة البطالة، والشكوى من أزمة العنوسة، والشكوى من انتشار الآفات الاجتماعية المختلفة، والشكوى من عقوق الأبناء للآباء، والشكوى من ضعف تربية الآباء للأبناء، وهلم جرا. ولو أتينا على هذه الشكاوي لنحدها أو لنقوم بحصرها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فهي تعد بالعشرات، إن لم نقل إنها تعد بالمئات، والله عز وجل المستعان. عباد الله، ثم إن كثرة الشكاوي لا شك أنها تنتج تحليلات، وتنتج من قبل الناس تأويلات. نظرت في تلك التحليلات والتأويلات فألفيتها بعيدة، ووجدتها في منأى عن التحليل الصحيح وعن التأويل الطيب الذي يستل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى وسلم عليه الله. ثم إنني ألقيت نظرة سريعة في صفحات كتاب الله وفي صفحات سنة رسول الله صلى وسلم عليه الله، لأستبين السبب لهذه الشكاوي ولتلكم البلاوي، ولأبحث عن هذا الذي يبطل العجب. فوجدت بفضل الله عز وجل السبب ظاهرا، وألفيت الدواء واضحا شاهرا. من ألقى أدنى نظرة على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علم السبب، وإذا علم السبب بطل العجب كما يقال، وإذا علمنا السبب اهتدينا بإذن الله عز وجل إلى الدواء الذي يرفع عنا هذه الأسقام وتلك الأدواء. روى الشيخان رحمهما الله عز وجل في صحيحيهما من حديث أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الله أكبر. ذكر صلى الله عليه وسلم هذا الداء وذكر سبب ذلك الداء بل تلك الأدواء. نعم، إذا كثر الخبث، وكثرة الخبث تعني كثرة الذنوب والمعاصي في أمة الإسلام. ولقد كثرت الذنوب، ولقد انتشرت العيوب، ولقد ظهرت في الناس معصية علام الغيوب، وهذا لا يمكن لأحد أن ينكره، ولا يمكن لعاقل منصف أن يجحده. ما أكثر الذنوب وما أشد انتشار المعاصي في أمة الإسلام. عباد الله، إذا وقع ذلك في الأمة فلا عجب أن يقع فيها وأن يحدث فيها من العقوبات ما هو ظاهر معروف لكل أحد يرى بعينين بصيرتين. أي عباد الله، أفلا نلقي نظرة سريعة على التاريخ؟ فما الذي أخرج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة؟ لا شك أنكم تقولون الذنب. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماوات؟ لا شك أنكم تقولون الذنب والمعصية. وما الذي فعل في قوم نوح الأفاعيل؟ وما الذي أغرقهم؟ وما الذي أهلك من بعدهم من قوم هود؟ ما الذي أهلك عادا بالريح العقيم؟ ما الذي أهلك ثمودا قوم صالح عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي أهلك قرى سدوم اللوطية حينما رفعها الله عز وجل إلى السماء وألقاها على الأرض فجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود؟ ما الذي فعل بقوم شعيب ما فعل؟ ما الذي فعل بفرعون وجنده ما فعل؟ لا شك أنكم تقولون هي الذنوب وهي المعاصي. فأف للذنوب والمعاصي، ما أقبح آثارها في الدنيا وفي الآخرة، في الحال وفي المآل. إي ورب الكعبة. عباد الله، إن هذه الذنوب لها عقوبات، لها عقوبات كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. نحاول بتوفيق من المولى عز وجل أن نذكر أنفسنا وأن نذكر إخواننا وأخواتنا ببعض عقوبات الذنوب والمعاصي، لأننا والله الذي لا إله غيره لنخشى على هذه الأمة في أيامها هذه من مغبة استرسالها في الذنوب، ومن مغبة مواصلتها لهذه العيوب ومعصية علام الغيوب. لذلكم فإنني آثرت أن تكون هذه الخطبة في كلمات مختصرات بحول الله عز وجل في ذكر جملة من العقوبات التي أخبر بها كتاب ربنا وأخبرت بها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبر بها واقع الناس في القديم وفي الحديث، لعل الأمة أن تنتبه من هذه الغفلة، لعلها أن تستيقظ من هذه الغفلة، لعلها تقلع عن الذنوب صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، ولعل الله عز وجل أن يرفع عنا هذه الشكاوي وتلكم البلاوي، ولعل الله تعالى أن يبدلنا حالا خيرا من حالنا وظروفا خيرا من ظروفنا، وما ذلكم على الله بعزيز. فأعيروني أيها الناس قلوبكم وأسماعكم، عل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالذي نقول وبالذي نسمع، والله عز وجل هو الموفق لا رب سواه. عباد الله، اعلموا رحمني الله وإياكم وسدد ربي جل وعلا خطايا وخطاكم، أن من أعظم آثار وعقوبات الذنوب والمعاصي تلكم العقوبات التي تكون على هذا الإنسان الذي يباشر المعصية والذي يركب هذا الذنب، نسأله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. آثار حنظلة كثيرة تكون على هذا الإنسان العاصي، وكلنا من أهل المعصية، ولكل جواد كبوة، ولكل تقي هفوة، ولكل صارم نبوة، لكن العبرة بالتوبة، لكن العبرة بالرجوع لمحي الحوبة. عباد الله، أول تلك الآثار على هذا الإنسان العاصي وعلى هذا العبد المذنب أن المعصية تسبب ذهاب الغيرة، تسبب ذهاب الغيرة، وتسبب وهنا في الجسد وضعفا في البدن، وتسبب فسادا ومرضا وأمراضا في القلب، وتسبب ذلا لا يرفعه عنك أيها العبد العاصي إلا أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة. آثار حنظلة تكون على هذا الإنسان ذل، وأي ذل؟ ولقد قال كثير من السلف رحمهم الله تعالى إن العبد ليعصي الله عز وجل فيعاقبه الله عز وجل بذل لا ترفعه عنه إلا التوبة. ولذلك فإنك ترى ذلك العاصي مهما تطاول على الناس ومهما افتخر ومهما أظهر العظمة والعلو والرفعة، فإن ذل المعصية والذنب لا يفارقه، إن ذل المعصية والذنب لا يفارقه. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن العبد إذا عصى فإن المعصية تؤثر على قلبه، تؤثر على قلبه. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن للسيئة ظلمة في الوجه وظلمة في القلب ووهنا وضعفا في البدن وبغضة في قلوب الناس وقلة في الرزق، هكذا يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أي عباد الله، إن المعصية أمرها مشؤوم، أمرها مظلم، نسأله جل وعلا العافية والسلامة، تفسد هذا القلب، الران يعلو القلب بسبب هذه الذنوب والمعاصي، الذل، الصغار، الهوان، الضعف في الداخل والضعف في الخارج، نسأله جل وعلا العافية والسلامة. فأول آثار الذنوب والمعاصي الحنظلة. الأثر الثاني، المعصية تضعف الحفظ لمن أراد أن يحفظ العلم وأراد أن يحفظ القرآن وأراد أن يحفظ أمور الخير، تضعف الحفظ وتذهب ببركة العلم. ويرحم الله عز وجل الإمام مالكا حينما التقى الشافعي رحمهما الله جل وعلا فرأى فيه توقدا في ذهنه وذكاء وفطنة، فقال إنني أرى عليك نورا فاحذر أن تذهبه بظلمة المعصية، فاحذر أن تذهبه بظلمة المعصية. ومن قول بشر رحمه الله تعالى إذا أردت أن تلقن العلم فلا تعصي، إذا أردت أن تلقن العلم فلا تعصي. ومن الأبيات السائرة المنتشرة المعروفة شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. عباد الله، ومن الآثار الحنظلة للذنوب والمعاصي على هذا الإنسان المذنب العاصي أن السيئة تجر إلى أختها، قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالسيئة تجر إلى مثلها، وتالله إن هذا لمن العقوبات العاجلة. السيئة تجر إلى أختها وتدعو إلى مثيلاتها. وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولذلك فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن السيئة طريق قوي إلى سوء الخاتمة. وفي قصة عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله تعالى، حينما رأى رجلا يلقن الشهادة وهو يقول لا لا هو كافر بلا إله إلا الله، سأله جل وعلا العافية والسلامة، قال رحمة الله عليه: اتركوه فإن الذنوب هي التي أوقعتها. إن الذنب يجر إلى الذنب ويجر إلى الذنب، وإن المعصية تجر إلى أختها، وهكذا. ويتسبب ذلك كله إن لم يتب منه العبد يتسبب في سوء الخاتمة. يمنع العبد من النطق بالشهادتين أحوج ما يكون إلى النطق بهما، حينما يكون في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. بل من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن المعاصي بريد الكفر، فالمعاصي تدريجيا تؤدي إلى الكفر بالله جل وعلا. فلا تتعجبوا حينما تسمعون أن إنسانا كان كيت وكيت، وكان عليه من سيم الصلاح كذا وكذا، لكنه اليوم صار من الكافرين، وصار من المشركين، وصار لدين الله عز وجل من المحاربين. لا تتعجبوا في ذلك، فإنها المعاصي وإنها الذنوب. الذنوب والمعاصي بريد الكفر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، ومن شؤم هذه الذنوب ومن شؤم تلك المعاصي أنها تثقل العبد عن طاعة ربه عز وجل، وتثقله عن عبادة خالقه جل وعلا. وكل إنسان يشعر بين الفينة والفينة بهذه الآثار الخبيثة. يريد أن يقوم الليل فلا يقدر على ذلك، يريد أن يحافظ على الجوع والجماعات فلا يقدر على ذلك إلا لماما إلا يسيرا، يريد أن يصوم بعض الأيام التي فضلها الله عز وجل على غيرها فلا يقدر على ذلك من غير عذر ومن غير سبب. أتدرون لما ذلك أيها الناس؟ إنها الذنوب، إنها المعاصي. ويرحم الله عز وجل الحسن البصري، وقد جاءه رجل فسأله فقال: يا إمام، إنني أنوي قيام الليل وأجهز لذلك طهوري، أي الماء الذي أتطهر به، وأجهز لذلك طهوري وأكون في عافية من أمري، يعني لبسني في الصحة، لكنني لا أقوم. قال رحمه الله: قيدتك ذنوبك، قيدتك ذنوبك. وهذا سفيان الثوري عليه رحمات المولى سبحانه، قال: لقد منعت من قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب فعلته، بسبب ذنب فعلته. وهذا أبو سليمان الداراني رحمة الله عز وجل عليه يقول: إذا لم تقدر على الحفاظ على الجماعة فاعلم أنها الذنوب، فاعلم أنها الذنوب. وفي هذه الأيام يثقل على كثير منا أن يصلي الفجر في جماعة، ويثقل على كثير منا أن يصوم أيام شعبان المباركات الطيبات، لا لشيء إلا لسبب هذه الذنوب، فهي التي قيدتنا وهي التي ربطتنا كالأغلال. نسأله جل وعلا المغفرة، ونسأله الرحمة، ونسأله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. عباد الله، ومن آثار الذنوب والمعاصي بين العبد وغيره من الناس أنها تسبب الجفوة، وتسبب الفرقة، وتسبب كسر المودة والمحبة، وتمزيق روابط الأخوة. وصدق نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. أفلا نعتبر؟ أفلا نستبصر؟ أفلا نرجع إلى نصوص القرآن والسنة ففيها الغنية وفيها الكفاية وفيها الشفاء والهداية؟ ما تواد اثنان في الله، أخوان يتحابان في الله سيتفرقان فجأة. قال صلى الله عليه وسلم: تفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. والحديث في السلسلة الصحيحة. الذنوب من آثارها المشؤومة التفكك الأسري، تفكك الأسر المتماسكة وتبعد الزوج عن زوجته، وتبعد الزوجة عن زوجها، وتبعد الأولاد عن والديهم، وهكذا. التفكك الأسري مشكلة عظيمة من مشكلات مجتمع المسلمين في هذه الأيام. من أعظم أسباب هذا التفكك وذلك التشتت الذنوب والمعاصي. ولذلك يرحم الله عز وجل بعض السلف إذ كان يقول: إني لأرى شؤم معصيتي في خلق زوجتي وعسر دابتي. حينما تعثر عليه دابته وحينما تتغير عليه أخلاق زوجته فإنه يرجع على نفسه باللائمة ويعلم أنه قد أحدث ذنبا وأنه قد عصى ربا سبحانه وتعالى. فإذا رجع وتاب إلى الله عز وجل هيأ له سبحانه وتعالى الخير في أسرته بفضله ومنه وكرمه. فهذه أمور عظيمة ينبغي أن نعلمها. فكم من إنسان يشتكي التفكك في أسرته، يشتكي النزاعات، يشتكي الخصومات، يشتكي الفرقة، يشتكي أشياء عظيمة نعلمها جميعا. فينبغي للعبد أن يرجع إلى نفسه وأن يرجع على نفسه التي بين جنبيه باللائمة وأن يحاسب نفسه لله جل وعلا. فإذا حاسب هو نفسه وحاسب غيره من أهل بيته أنفسهم فإنهم سيكونون بإذن الله عز وجل خليقين بالخروج من تلك الخلافات وتلكم الأزمات، وما ذلك على الله بعزيز. عباد الله، ومن شؤم الذنوب والمعاصي أنها سبب لضيق الرزق ولذهاب الأمن وغلاء الأسعار. نعم إي والله، قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وتأملوا في نصوص القرآن العظيم فإنها تربط في كثير من الأحيان بين هاتين النعمتين الجليلتين العظيمتين. أما النعمة الأولى فهي نعمة الرزق، وأما الثانية فهي نعمة الأمن. والأمة اليوم تكاد تفقد النعمتين في آن واحد، فأين الرزق الواسع وأين الأمن في بلد الإسلام والمسلمين؟ عباد الله، إن هاتين النعمتين إنما تأتيان بفضل الرحيم الرحمن بطاعة الواحد الديان، وتذهبان بمعصيته سبحانه وتعالى ولا بد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكافرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله أكبر، علاج واضح في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنته صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قد يحرمك ربك عز وجل من رزق بسبب ذنب قد اقترفته. إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هكذا يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فهذه التفجيرات وهذه الاقتتالات وهذه الانتحارات وما يحدث في أمة الإسلام من الاعتداءات على الأموال وعلى البيوت وعلى الأرواح ونحو ذلكم، كل ذلك إنما سبب انتشاره كثرة الذنوب ومبارزة الله عز وجل بهذه المعاصي. عباد الله، ومن شؤم الذنوب والمعاصي أنها سبب لقلة المطر وقلة الغيث وجور السلطان وظلم المسؤولين والحكام. بهذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما نقص قوم المكيال والميزان، التطفيف في المكاييل والموازين الغش، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا أو أخذوا بالسنين وشدة المؤن وجور السلطان. بالسنين يعني بالجفاف وسنوات القحط وقلة الخير وقلة الغيث، بالسنين وشدة المؤن وجور السلطان وظلم المسؤولين وتعسفهم في استعمال السلطة، ويقاس على ذلك ما يعرف عند الناس بالبيروقراطية ونحو ذلك. كل هذه الآفات وكل هذه العقوبات إنما هي من جراء انتشار الذنوب والمعاصي، فلنعد باللائمة على أنفسنا قبل أن نلوم غيرنا. عباد الله، قلت ومن أعظم ما تبتلى به الأمة بسبب ذنوبها وبسبب معاصيها قلة المطر وقلة الغيث، وإذا نقص في الأمة المطر والغيث فإن شرا مستطيرا سيلتف حولها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ويرحم الله عز وجل عكرمة إذ يقول: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بسبب ذنوب بني آدم. الله أكبر، تبا لأمة، تبا لأمة إنما تعطى المطر بسبب الدواب وبسبب البهائم ولولا البهائم لم يمطروا، وتبا لأمة تشتكي منها المخلوقات، تشتكي منها الحيوانات، وتشتكي منها حتى الجمادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحجر الأسود: إنه نزل من الجنة ونزل أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. فذنوب بني آدم قد عاثت في الأرض فسادا، أفسدت الأرض وأفسدت البلاد وأفسدت العباد، بل وأفسدت الجماد وأفسدت الحيوانات والبهائم. عباد الله، ومن شؤم الذنوب والمعاصي ما نسمع به من الأمراض الفتاكة والعلل والأسقام المستعصية التي عجز الطب الحديث بتطوره وتقدمه ووسائله المتطورة المتقدمة عجز عن أن يجد لها دواء أو أن يجد لها علاجا وشفاء. عقوبات ربانية من الله رب البرية بسبب الذنوب وبسبب المعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الله أكبر، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمة إذا ظهرت فيها الفواحش وأعلنوا بها وأظهروها ولم يخافوا ربهم ولم يستحيوا من صالحيهم، حين ذاك فإن الله عز وجل يسلط عليهم عقوبات كثيرة، ومن بينها هذه الأمراض المستعصية الفتاكة التي عجز الطب الحديث كما ذكرنا عن إيجاد أدوية لها. الفاحشة، وما أدراكم بالفاحشة؟ وفي النصوص الشرعية إذا ذكرت الفاحشة فالمقصود بها الزنا، وما كان يفعله قوم لوط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الأمور قد ظهرت في أمة الإسلام ظهورا عجيبا، بل بعض هذه المنكرات قد وجدت قوانين وألفت أنظمة تسنها وتعمل على حفظها وحمايتها وحماية أصحابها، والله المستعان. بل وتسمعون تلك النداءات وتلك الصرخات الآثمة التي تدعو إلى الإكثار من فتح بيوت الفساد، وزعموا ولبئس والله ما زعموا أن ذلك من أسباب الوقوف في وجه هذه الاختطافات التي قد طالت الأبرياء من البنات ومن الأطفال. زعموا أنهم بمثل فتح تلك البيوت، أعني بيوت الفساد، سيقضون على هذه المشكلات. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. عباد الله، أمراض فتاكة مستعصية، ومن بينها الأيدز والهربس والزهري والسيلان، هذه أمراض معروفة وهي من أمراض الفواحش والعياذ بالله. بل ولعلكم سمعتم بمرض جديد حديث، إن الطب لا يزال عاجزا عن إيجاد أدوية للأمراض التي ذكرت، والطب في حالته تلك يسمع بمرض آخر يعصف بالناس، إنه مرض يعرف بالشوك الجلدي، عظام رقيقة تخرج في الجلد تعذب صاحبها عذابا نكدا، ثم بعد ذلك ليس ثمة نتيجة سوى الموت والهلاك، ولا دواء لمثل هذه الأمراض، إنه مرض قد كرر هؤلاء وقد أذعنوا صاغرين أن سببه الفاحشة، عياذا بالله عز وجل من كل سوء. عباد الله، ومن أعظم تلكم الآثار ما يحدث في المجتمع من فيضانات وزلازل وبراكين وتهدمات وتصدعات ونحو ذلكم من هذه الأمور التي تمس أمة بأسرها وقرية بكاملها، لا بسبب شيء إلا بسبب الذنوب والمعاصي. ولذلكم حينما تحركت الأرض وزلزلت الأرض زلزالها أيام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قام في الناس خطيبا وقال: يا أيها الناس، إنه ما حصل ذلكم إلا لشيء أحدثتموه، فلئن عادت هذه الزلزلة فلن أساكنكم في هذه البلدة أبدا. الله أكبر. عباد الله، فلتلقوا نظرة سريعة في تاريخ الأمم، بل وفي تاريخ أمة الإسلام القديم والحديث، وسترون تلك العقوبات الربانية. الأمة الإسلامية مرت عليها أزمنة ومراحل رجمت فيها من السماء بحجارة، كما يذكر العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى، رجمت في مرحلة من المراحل وفي بقعة من بقاعها بحجارة محرقة، وحدثت في الأمة الأعاجيب في قديم تاريخها وفي تاريخها الحديث أيضا. عباد الله، الأمم السابقة ابتليت بابتلاءات وعوقبت بعقوبات، بل وإن بعض الأمم أخذها الله عز وجل عن بكرة أبيها، لم يذر منها أحدا ولم يترك منها شاردة ولا واردة سبحانه، بسبب ذنب واحد قد شاع فيها وانتشر. فكيف بأمتنا اليوم وقد انتشرت فيها الذنوب كلها التي عرفت في الأمم السابقة، التي عرفت والتي لم تعرف، الذنوب كلها قد ظهرت في هذه الأمة، فما الذي ننتظره من الله؟ أننتظر النصر منه؟ أنقول متى نصر الله؟ لا شك أن الأمة إذا طالبت بنصر الله فما عليها إلا أن تعود إلى الله، وأن تتوب إلى الله، وأن ترجع إلى الله، وأن تستغفر الله، وأن تتوب إلى ربها سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك فلتبشر بنصر قريب من ربها، والله عز وجل هو الموفق، لا رب سواه. أقول هذه الكلمات التي سمعتموها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا لا يبيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أقرب إلينا من حبل الوريد، وعد المتقين بالمزيد، وأوعد المشركين بالعذاب الشديد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأحرار والعبيد. عباد الله، اتقوا الله، فعن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها الناس، أي عباد الله، لقد سمعتم ما سبق من آثار الذنوب والمعاصي، والمعادلة سهلة ظاهرة واضحة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. أيها الناس، ثمة إشكالات يطرحها بعض إخواننا في الله جل وعلا حينما يسمعون هذه الكلمات، ولعلي ألخص هذه الإشكالات في عناصر ثلاثة وأجيب عنها بإذن الله عز وجل جوابا مختصرا نافعا بحول الله. أما الإشكال الأول فقول بعضهم: إنني والله لست من هؤلاء الذين يقصدون بهذه الكلمات، لأنني عابد متعبد طائع مستقيم على شرع الله عز وجل. وهذا الكلام إنما ينبغي أن يوجه إلى هؤلاء الذين لا يعرفون بيوت الله ولا يعرفون حدود الله ولا يعرفون دين الله. أقول: كلا وألف كلا، فمن هذا الذي لم يذنب؟ ثم: كلا وألف كلا، أي عبد الله، إذا تفوهت بمثل هذه الكلمات فإنك تكون من هؤلاء الذين هم على شفا جرف انهار، على شفا هلكة، لأنهم قد أحسنوا الظن بأنفسهم وأساؤوه بغيرهم وزكوا أنفسهم، مع أن الله جل وعلا قال في كتابه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أي عبد الله، أأنت على حالتك هذه أحسن حالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هؤلاء قد كانوا يشكون في أنفسهم، بل قد قال ابن أبي مليكة رحمة الله عليه: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد إلا ويخاف على نفسه النفاق. وهذا الفاروق عمر أبو حفص، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تهابه وتخافه شياطين الجن والإنس، رجل من المبشرين بالجنة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الرجال بعد أبي بكر والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع ذلك حينما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، جعل يناشده ويذهب إليه ويقول: أي حذيفة، ناشدتك الله، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل أنا من المنافقين الذين ذكرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم اعلم أيها العبد الطائع، إن كنت طائعا حقا، أن العقوبات تسببها الذنوب والمعاصي عموما، وقد لا يكون الذنب من قبلك، وقد لا تكون المعصية من اقترافك، ولكنك سكت. واتقوا فتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هكذا يقول ربنا جل وعلا، لا تصيبن الذين ظلموا منكم، يعني بصفة خاصة، بل تأتي على الأخضر واليابس، تأتي على الصالح والطالح. أما الطالح فقد اقترفها، وأما الصالح فلأنه سكت ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يدعو إلى الله جل وعلا، سكت عن المنكرات. الحال كحالنا اليوم، نسكت عن المنكر، نسكت عن الذنوب، نسكت عن المعاصي، ونظن أننا ناجون من عذاب الله القاسي. عباد الله، بل الأمور قد تغيرت، بل إن الموازين قد انقلبت. إذا رأينا رجلا صالحا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكون شجاعا في النهي عن المنكر، فإننا ننكر عليه لا على المذنبين، ونقول: اتركهم وشأنهم، إنهم سيؤذونك، وإنهم كذا وإنهم كذا، نثبطه ونخوفه. نسأله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. عباد الله، فالشبهة الأولى قد ردت بإذن الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم إن الله جل وعلا قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، هكذا يقول نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. أما الإشكال الثاني، أو قل إن الشبهة الثانية، هي مقولة لبعضهم يقول: لعل هذه العقوبات إنما تسلط على أصحاب الذنوب الكبيرة، على أصحاب الكبائر، وأهل العظائم من الذنوب والمعاصي. أما أنا فما اقتربت إلا ذنوبا صغيرة. الله أكبر، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ثم إنك إذا عصيت الله عز وجل في ذنب صغير كما تزعم وواظبت وكان منك استمرار ومواصلة على هذا الذنب الصغير، فالصغير سيصير كبيرا. وقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر، أسبع هي؟ فقال هي إلى 700 أقرب، أقرب منها إلى 7، ولكن لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لا صغيرة مع الإصرار. إذا ألممت بمعصية فلا تنظر إليها فلعلك تحتقرها وتستصغرها، ولكن انظر إلى من عصيت. هكذا يقول السلف رحمهم الله تعالى، إنك عصيت الواحد القهار، إنك عصيت الله الجبار سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله عز وجل، لو نظر الناس إلى عظمة الله لم يعصوا ربهم عز وجل. لو نظر الناس إلى عظمة الله لم يعصوا ربهم تبارك وتعالى. عباد الله، فلا بد للعبد أن ينظر إلى عظمة ربه لا إلى صغر ذنبه، فإذا فعل ذلك فإنه سيقلع عنه لا محالة بإذنه جل وعلا. أما الشبهة الثالثة والأخيرة فهي قول من يقول إن هذه العقوبات التي سلطت على المسلمين لا نراها قد سلطت على هؤلاء الكافرين، مع أنهم أشد انحرافا منا، ومع أنهم أكثر إيغالا في الذنوب والمعاصي منا، فكيف لم يعاقبوا بمثل هذه العقوبات؟ شبهة قد ردها القرآن العظيم، وقد ردها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إنه استدراج من الله. وقال الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، خيرات عظيمة حتى اغتر بهم المسلمون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أحاديث كثيرة، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله لا يملي للظالم، يتركه لعله يتوب ولعله يرجع ويؤوب. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. عباد الله، وما يحدث عندهم من العقوبات الداخلية التي لا نشعر بها أو التي لا تروجها وسائل الإعلام أمر عظيم عظيم عظيم مخيف، لكنهم لا يصرحون بذلك. المهم أنهم ولو عاشوا في بحبوحة كما يرى كثير من السذج فإنهم على شفا هلكة، وإنه استدراج من المولى سبحانه وتعالى. فإذا أتاهم العذاب من الله فما أعظمه من عذاب لم يفلتهم ولم يتركهم يهربون. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الحاصل ما ذكره علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: عبد الله، إذا لم تحفظ ولم تستوعب هذه الكلمات كلها فما عليك إلا أن تذكر ما قاله حيدرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. كلام لا يحتاج إلى كثير كلام وإلى تفصيل وتطويل في التحليل. ما نزل بلاء إلا بذنب، أي بلاء يحدث لك ليك ولا الأسرة تعرف ولا الأمة تعرف، أي بلاء لا ينزل إلا بذنب قد اقترفه بعضنا، لكن الحمد لله وما رفع إلا بتوبة. يعني العقوبة ما تبقاش إذا تبنا إلى الله عز وجل، إذا صدقنا في المتاب وصدقنا في الرجوع إلى الملك الوهاب. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم